بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 15 بعد 105 على 1. عنده بعض الأسئلة الآن، إحنا خارجين، قال عنده بعض الأسئلة يوجهها إليكم. ما شاء الله. بصوتك ولا لا، خلينا نفهم منه شيء من سبب الإسلام، ومتى كان وأين كان ومتى جئت هنا. أبو ليلى، نعم، يفهم العربية لو سمحت. جميل، إن شاء الله. طويل يا أبو ليلى، بدك تخص بسرعة. أنا أسلمت في القاهرة في عام 77. 77 كنت طالب علم في الجامعة في أمريكا، وفي تخصص فلسفة، فدراسة الأخلاقيات دعتني إلى أن بعث في رغبة في نقل القرآن باللغة الأصل. درست العربية وذهبت للقاهرة كي أحسن عربيتي. جميل. فأسلمت في القاهرة. ما الباعث على الإسلام؟ ما الذي تجلى لك منه؟ وجدت أنه دين معقول. كنت كاثوليكي، من الدين الكاثوليك، وهم لهم من العقائد الباطلة التثليث وألوهية عيسى عليه السلام وكذا، فتبين لي أن هذه العقيدة ليست عقيدة التوحيد في الإسلام. حينما تجلت لك حملتك على الإمام الإسلام وبنبذ الكاثوليكية. الحمد لله. أنا أخذت هذا تأليف وهدية لك. جزاك الله خيرا. جميل، لهذا أسلمته. الشباب في مؤسسة الحسن أبو عمر نعم، هذون أخواننا، نعم، انطبعوا هذه، نعم، سبق لي ما شاء الله. الحمد لله. طيب، نبشرك نحن ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر 3 يؤتون أجرهم مرتين. لعلك سمعت بهذا الحديث. ورجل من أهل الكتاب آمن بالإسلام فله أجره مرتين. الأجر الأول إيمانه بعيسى عليه السلام ودينه، والأجر الآخر أنك آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا آخر الأديان. فهذه بشارة لك والحمد لله. والآن ماذا عندك؟ حديث. أنا زوجتي ألبانية. زوجتك ألبانية؟ عجيب. من أي ألبانيا؟ من الكوسوفا. كوسوفا، فإذا هي ليست ألبانية، هي يوغوسلافيا، لأن ألبانيا تعلم من الخارطة محدودة جدا. ولكن الألبان للعلم فقط أو للتأريخ هم ينقسمون إلى قسمين، كالعرب ينقسمون إلى شعوب. فكلمة العرب تجمع الشعوب العربية كلها، ما بين مثلا أردني وسوري ومصري وحجازي وعراقي ونحو ذلك، كل هؤلاء يسمون عربا. الألبانيون المقيمون في يوغوسلافيا ونحو تلك البلاد هم يسمون بالاسم العام الأرناؤوط. من الأرناؤوط الألبان. أي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما أن كل مصري مثلا هو عربي ولا عكس، فليس كل عربي مصري فقد يكون حجازية أردنية ونحو ذلك، كذلك ليس كل أرناؤوط ألبان، وإنما العكس تمام، كل ألباني أرناؤوط. فالأرناؤوط اسم جنس يشمل من كان في ألبانيا ومن كان فوق ألبانيا أي في يوغوسلافيا. هذا أحببت بيانه. طيب، فزوجتك على حد تعبيرك ألبانية. نعم. تلبس الحجاب في داخل البيت وتحتاج في حديث أردت أن أسأل عنه، أن الملائكة إذا معنى الحديث الملائكة لا تفوت البيت فيه كاشفة، هذا ثابتة أم غير ثابتة؟ أنت تقول بأنها تضع الخمار وهي في بيتها. حجاب يعني مش نقاب. أقول هذا اسمه الخمار. يعني القماش الذي تغطي المرأة رأسها لغة اسمه الخمار. أما هذا فاسمه النقاب أو اسمه المنديل أو ما شابه ذلك. فأنت تقول بأنها تختمر أي تغطي رأسها وشعرها بناء على هذا الحديث. هذا الحديث أولا ليس صحيحا من الناحية الحديثية، لأنه ليس له رواية مسندة. تعرف مسندة يعني بسند وبإسناد صحيح عن الرسول عليه السلام، لا وجود لهذا. إنما هذا يذكر في كتاب السيرة التي أصلها لمحمد بن إسحاق ابن يسار، وثم اختصرها ابن هشام، وهذا هو المطبوع اليوم والمتداول بين أيدي الناس. ابن إسحاق روى هذه القصة مقطوعة غير متصلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن لهذه القصة علاقة بأم المؤمنين الأولى وهي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوجها كما هو معلوم لدى الجميع قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الوحي جبريل وعليكم السلام ورحمة الله وهو في الغار كما هو مذكور في صحيح البخاري يتحنث، ورجع يرجف من الخوف إلى خديجة، فطمنته السيدة خديجة، والقصة معروفة في صحيح البخاري وإخبارها لورقة بن نوفل، ولما أخبرته قال لها هذا هو الناموس، تذكر هذا ولا بد فرأته. ففي السيرة سيرة بن هشام أن السيدة عائشة أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها قال كيف القصة أنها تريد أن تجرب أن هذا الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل أم هو عفريت أو شيطان. فكانت إذا وضعت الخمار عنها لم يأتي جبريل، وإذا وضعته عليها دخل جبريل، هكذا الرواية، لكنها هي الرواية التي لا تصح. هذا من حيث الجواب عن سؤالك. ولكن هذه القصة بالإضافة إلى أنها لا تصح من حيث الرواية فهي أيضا لا تصح من حيث الدراية كما يقول علماء الحديث، أي هي لا تصح سندا ولا تصح فقها. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن للمرأة زينتين، زينة ظاهرة وزينة باطنة. فقال في الأولى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. واختلف العلماء منذ القديم في تحديد الزينة الظاهرة في هذه الآية الأولى، والراجح أن المقصود الوجه والكفين، أي إذا خرجت المرأة من بيتها فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها إلا وجهها وكفيها. ولابد من بيان أن المعنى المقصود من الزينة هنا مواضع الزينة وليس عين الزينة، لعلك تفرق معي بين الأمرين. هذا التعبير العربي من باب تقدير مضاف محذوف، ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة. ذلك مثلا المرأة تضع الزينة على أذنيها وفي عنقها، فلو أنها ذهبت لتستبدل زينتها بزينة أخرى عند الصائغ مثلا فأظهرت الزينة، فهذا لا أحد يقول أنه يحرم عليك أن تظهري زينتك لرجل أجنبي، ولكن المقصود مواضع الزينة. هذه مواضع الزينة هو مضاف مقدر. أيوة، كعلى وزان قوله تعالى واسأل القرية. فلذلك فهذه الآية معناها كذلك الآية الثانية التي سيأتي ذكرها، ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة. مثلا الوجه، ما هو موضع الزينة منها؟ هو الكحل، تعريف الكحل. مواضع الزينة في الكفين الخضاب بالحناء، تعرفه أيضا. فسواء كانت المرأة مكتحلة أو ومختضبة أو لم تكن مكتحلة أو مختضبة، فيجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها. الآية التالية قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية، حتى قال تعالى في آخرها أو نسائهن، أي نسائهن المسلمات. فالآن الشاهد أين؟ أو آبائهن. فغير معقول أن يكون ذلك الحديث صحيحا، لأنه إذا لم يكن هناك في المجلس إلا الرسول وإلا زوجه خديجة، فلماذا لا يدخل الملك وقد أباح الله عز وجل للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها الباطنة، رأسها مثلا وذراعيها، بوجود أبيها، بوجود أبيها. هناك لم يكن أب ولم يكن هناك أخ، ومن سائر المحارم الموجودين في سياق الآية. فإذا هذا الحديث يقال عنه في لغة المحدثين ضعيف سندا موضوع متنا. وضح لك الجواب إن شاء الله. هناك سؤال على سبيل الاستطراد، مثلا لباس أو غطاء الرجلين المرأة، هذا ضروري عند الخروج؟ لباس إيش؟ لباس القدمين. تقصد ستر القدمين. نعم، ستر القدمين. نعم، هذا بارك الله فيك مذكور في القرآن، لابد منه، لأن الله عز وجل أشار إلى ذلك بقوله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الزينة يومئذ لم تكن محصورة بالأشاور التي توضع في فوق الكفين، وإنما كان زينة هناك توضع على العقبين، على الكعبين، وهذه تسمى بالخلاخيل، وهذه كان يوضع لها بعض الأجراس الصغيرة. كانت المرأة إذا أرادت أن تلفت أنظار الرجال تمشي في الطريق فتضرب الأرض، فهي لماذا كانت تفعل هكذا؟ لأنها كانت مستورة القدمين، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. قالت امرأة وهي عربية وتفهم اللغة العربية بالفطرة بالسليقة، ويجب علينا نحن العاجل الألبان والأمريكان أن نتعلم اللغة العربية من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعت إحدى النسوة قوله عليه السلام من جر إزاره خيلاء، فهمت أن هذا الحرف من يشمل الجنسين النساء مع الرجال، ولذلك قالت يا رسول الله إذن تنكشف قدمنا. فقال عليه السلام أي في أثناء المشي، وهذا ظاهر جدا، فقال عليه السلام إذن يزدنا شبرا. فإذا زادت المرأة شبرا على ما فوق الكعبين ستر الشبر الزائد القدمين. فجاء سؤال ثاني، قالت يا رسول الله إذا تأتي ريح فتكشف، قال يزدنا شبرا آخر ولا يزدنا على ذلك شيئا. فمن هذا الحديث فهمنا أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها. قد يكون هناك فرق بين النساء اليوم المسلمات والنساء في ذلك الزمان، ذلك لأن الرجال في ذلك الزمان فضلا عن النساء لم يكن لباس الجوارب شائعا شيوعه في هذا الزمان، لأن المدنية هذه المادية ارتقت بالناس في هذه النواحي، فصار الجورب من أرخص الأثمان، حتى تجد الفقير الصادوق يتجورب إذا صح التعبير هذا. أما يومئذ فكانوا فقراء، وقليل منهم جدا من يلبس الجوارب، ثم قد تكون مخرخة، وهذا يجرنا إلى مسألة فقهية نحن بحاجة إليها. هناك خلاف بين الفقهاء قديما وحديثا في المسح على الجوربين. أنت تعرف المسح على الخفين جائز باتفاق علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، المسح على الخفين، لكنهم اختلفوا في المسح على الجوربين، أيجوز أم لا يجوز؟ لا شك ولا ريب في أن الحق هو الجواز، ولكنهم اختلفوا في شرط الجواز، جواز المسح على الخفين. فهناك أقوال كثيرة ولا أريد الخوض فيها الآن، وإنما بقدر ما يتعلق بهذه المناسبة، وهو قيل بأنه يشترط في الجوربين ألا يكون مخروقين أي مشقوقين. جاء في الآثار السلفية أن الحسن البصري، ولعلك تعرف شيئا عن ترجمته، أنه من كبار علماء التابعين ومن شجعانهم وزهادهم، وهاتان الصفتان قدما تجتمعان، شجاع وزاهد. سئل هل يمسح على الجورب المخرق؟ قال: وهل كان جوارب الأنصار إلا مخرقة؟ عرفت شو الشاهد؟ لماذا كانت مخرقة؟ لأنه ما عندهم كل يوم يغيروا الجورب بجورب آخر كما هو الواقع اليوم مثلا. فالشاهد فكان لباس الجورب بالنسبة للرجال يومئذ عزيزا فضلا عن النساء، فكانت النساء في عهد العرب الأولى في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا يكتفين بلبس الثوب الطويل، فإذا جاءت ريح كشفت عن ساقها، ولذلك جاء ذاك السؤال وذاك وجاء ذاك العلاج النبوي العاجل، وهو أن يزدن شبرين حتى ما تتعرض المرأة لانكشاف قدمها فضلا عن ساقها. اليوم تلبس النساء الجوارب، فقد يتوهم بعضهن أنه يكفيهن أن يلبسن الثوب إلى الكعبين أو ربما إلى نصف الساق، كما تعارف عليه بعض النسوة المنتسبات إلى حزب معين يزعمن بأن الجورب يستر، وليست المرأة بحاجة أن تطيل ثوبها بحيث تستر قدميها. فالجواب لا شك أن المرأة التي تلبس الجوربين ويكون ثوبها لا يستر القدمين لا شك أن هذه خير من تلك التي لا تلبس الجوربين ويكون ثوبها لا يستر القدمين. إذن الآن عندنا صنفان من النساء، صنف يمتاز على الآخر في لبس الجوربين، ولكن كل من الصنفين يشتركان في الثوب القصير. المتجوربة خير من الحافية، ولكن هناك صنف ثالث وهذا هو الكمال، ثوبها طويل يستر القدمين وهي لابسة للجوربين. فالشاهد بأن كشف المرأة عن قدميها حافية لا يجوز للآية المشار إليها سابقا أو المذكورة آنفا وللحديث المذكور سابقا. هل هو مخل بشرط الستر في الصلاة؟ نعم هذا هو الأرجح، ولكن إذا بدا باطن قدمها في أثناء السجود مثلا فهذا لا بأس، أما إذا كانت واقفة فلا بد لما ذكرنا من الأدلة أن يكون قدماها مستورين. نعم. إذا بدأ الشيخ عن غير التعمد بالنسبة للبطن. إيه؟ إذا بدأ عن غير إرادتها. طبعا لأنه لما يسجد لما يسجد الساجد لابد ما يظهر بطن قدم. المهم أن يكون ثوبها سادرا لقدميها، حتى لو ظهر شيء من ظهر قدمها دون قصد منها فهذا عفو، فبما أولى أن يظهر باطن قدمها. لكن لو ظهر الشيخنا عفوا ظاهر قدميها، هنا ما ينبغي أن تستعمل الجوارب؟ لماذا؟ هل ثوبها قصير؟ لا ليس قصير. إذن غير عندك شيء آخر؟ حديث السورة هو هي الرأس أو بهذا المعنى. هذا حديث صحيح. هذا أولا جاء بهذا اللفظ الصورة الرأس، وثانيا الذي يمثل الشخص كما هو معلوم اليوم بالجوازات والهويات إلى آخره ليس هو ما دون الرأس وإنما هو الرأس. وثانيا وهذا هو الأهم من الناحية الإسلامية والفقهية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نادر ما يتوفر في حديث واحد أن يرويه جمع من الصحابة، وهذا الحديث من هذا النادر حيث روته أم سلمة وروته عائشة ورواه أبو هريرة، رووا القصة التالية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على موعد مع جبريل عليه السلام فرؤيا وهو كأنه مكروب وهو في البيت في الدار، وأحست بعض أهله بذلك فسألته قال إن جبريل وعدني أن يأتيني ولم يأتني وإذا بجبريل خارج الباب يلوعه ويظهره، فسار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فباشره جبريل عليه السلام بقوله: إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب. أنا شايف أنه في صور وفي كلاب مع الأسف، ولذلك قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. لا سمع جيدا إن شاء الله، لكن الأجود من هذا أن ينفذ. بسم الله. عسلك الله. فسورة الرأس أين وارد هذا الحديث؟ في صحيح الجامع الصغير. نعم هو هذا يسأل. إنما الصورة. نعم. في صحيح الجامع. وهو مذكور في من المصادر التي أذكرها معجم الإسماعيلي. الشاهد أريد أن أكمل حديث جبريل، قال: إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جر وكلب، وانظر فإن في البيت قراما ستارة فيه صور رجال، أمر بالجر فليخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. لا يمكن الصورة أن تتغير وتصير كهيئة الشجرة إلا أن يزول الرأس، إما بإزالة مطلقا أو بتشعيبه. تفهم علي؟ تشعيبه هكذا وهكذا. فنظروا فوجدوا تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم جر وكلب، جاء به الحسن أو الحسين، ولد صغير للعب به، فأخرج ونضح مكانه بالماء، ثم أخذوا الكرام وأزالوه وغيروا شكله حتى صار كهيئة الشجرة، فدخل جبريل عليه السلام. فإذا إنما صورة الرأس هذا صحيح رواية ودراية، عكس الحديث السابق الذي كان ضعيفا رواية وموضوعا دراية. شيخنا الحديث هذا له تتمة تساعد على المعنى الذي أشرت إليه من حيث الدراية. تفضل. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قطع الرأس فلا صورة. أحسنت. تمت الحديث نفسه. جزاك الله خير. هذا هو القاطع للإشكال. هاي. هذا التفريق التفريق هذا يتجه إليه وصار إليه بعض العلماء، لكن نحن لا نراه راجحا بل مرجوحا نراه. ذلك لأنه لا يوجد فيما علمنا ووقفنا عليه دليل صريح أنه يجوز اقتناء الصورة الممتهنة، وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعا. الشيء الأول ما أشرت إليه آنفا، وهو أنه لا يوجد لدينا النص يشعرنا بذلك. ثانيا، إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها بل وصنها أيضا، ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول كما جاء في مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعا. الشيء الأول ما أشرت إليه آنفا، وهو أنه لا يوجد لدينا النص يشيرون بذلك. ثانيا، إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها بل وصنها أيضا، ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول كما جاء في مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال أيضا: لعن الله في الخمرة عشرة شاربها وعاصرها إلى آخره. فإذا هذه الصورة الممتهنة من أين نأتي بها لنقول يجوز اقتناؤها ما دامت أنها ممتهنة؟ هذا القول يمكن في صورة واحدة أن يركن إليها بعض الناس، يركن إليه بعض الناس، هو إذا الإنسان ابتلي بغفلة حينما اشترى بساطا أو سجادا، وإذا بهذا البساط أو هذه السجادة فيها صورة، فنقول لا بأس ما دام أنها ممتهنة. أما أن يشتريها المسلم وهو يراها ويعلل شراءه إياها بأنها ممتهنة، فهذا أبعد ما يكون عما ذكرنا من أصول الشريعة ومن نهي عن التعاون على الإثم والعدوان. كثير أو بعض العلماء يحتجون فيما ذهبوا إليه من جواز الصورة الممتهنة بقصة وسادة عائشة، أنها رضي الله عنها كانت اشترت وسادة الرسول، فأمرها عليه الصلاة والسلام بإزالتها، فاتخذت منها بساطا. لكن في بعض الروايات ما يدل، كما ذكرت هذا أنا في كتابي آداب الزفاف، لعلك وقفت عليه، آداب الزفاف في السنة المطهرة، ترجمة إلى الإنجليزية. اي نعم، ترجمة صحيح. اي نعم. الشاهد ذكرت هناك أن القطع كان واقعا على الصورة، فمعناها ذهبت أيضا معالمها، فلم يبقى ثمة حجة إطلاقا للقول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة، لا سيما إذا كان شراؤها وهي ظاهرة جلية. يضاف إلى هذا الذي ذكرته شيء آخر، وهو من باب الفقه والاقتباس والاستنباط. لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى صليبا في بساط قضبه. تفهم هذا؟ قضب، لا يعني كشطه، يعني أزال معالمه. والصليب كما يذكر بالتثليث الذي أنجاك الله منه، كذلك الصور هذه تذكر بعبادة الأصنام التي كان الله عز وجل يعني امتن على عباد المؤمنين بأن أرسل إليهم الرسول الكريم فأنجاهم من عباد الأصنام. فإذا كض الصليب ينبغي أن نلحق به قضب الصورة. لكني أنا أقول، وهذا أيضا من باب الاستنباط، إذا كان يترتب من قبل الصورة أو الصليب إفساد للصور للثوب أو للبساط إفسادا مضرا بالمادة بالمال، فحينئذ يختنى حتى تجول أثر هذه الصورة أو أثر ذلك الصليب. هذا الذي ينتهي إليه الرأي عندي. الآن كان أحد الإخوان كنت في زيارة لهم، نعم، فذكر لي أنه اشترى بساطا، أيوة، أن هذا البساط فيه صورة جميلة، صورة حيوان أو طير، نعم، وهذا البساط ثمنه غال، آه، يعني من سجاد نفيس جدا، فقال لي ما رأيك في وضعه، لأني سألت بعض أهل العلم فأفتوني بأنه يجوز إذا كانت الصورة ممتهنة. ممتهنة. فذكرت له أمرين. الأمر الأول قلت له بأن هذا الذي يقولون هذا يعني لا سند له ولا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة، ولذلك امتهان الصورة لا تتم حتى لو وضعت على الأرض وديست بالأقدام فإنها تظل صورة. الأمر الثاني أنه يجب عليك إعادة هذا البساط إلى التاجر الذي اشتريت هذا السجادة منه، وتأخذ يعني سجادة أخرى أو تستعيد الثمن. فقال حتى أنا مستعد إذا الأمر كذلك، أنا مستعد حتى لو نقص بأنقص، نعم بأنقص، وقلت له هذا هو الذي يجب عليك أن تفعله. أحسنت. نعم، فلذلك هنا يحضرني شيء، وإحنا طبعا في بيت يعني كريم ومن بيوت الإخوان التي نرجو أن تكون بيوت طاعة إن شاء الله. إن شاء الله. والحديث كما يقولون ذو شجون، والمسلم يعني لابد أو المسلمون أن يكونوا نصحة فيما بينهم، وأن يكون نصحهم يراد به إصلاح أمرهم، وأن يكون هذا الإصلاح أقرب ما يكون إلى منهج النبوة الذي تعلمناه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي أرى هنا يعني بالمناسبة أن تحدث الإخوان أيضا عن هذه الصور الموجودة في البيت، ماذا يصنعون بها؟ مش شرط أن توافق أن ما في عجلة في الأمر. نعم، على كل حال، بس هو المهم البيان يعني، لأنه لا يجوز كما تعلمون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة قائمة، فلا بد من بيان سبق البيان. نعم. لا، الأستاذ يريد شيئا آخر، لكن ما رأيك بلولا حديثه لولا ما هو أنا أعرف هذا. طيب. الحمد لله ترى في خير. طيب. الإخوان فيهم خير والحمد لله. بالمناسبة هذول آل الصمادي هذول يعني بيعتبروا حالهم يعني من السادة. ها؟ أي نعم. أي باب تفتحون حجة جديدة عليكم. اي نعم هم جزاك الله خير، ولذلك نحن نذكر السادة في امر سيد السادة. ما شاء الله. جزاك الله خير. الحقيقة انه انا كأني ارى لسببين اثنين، انه هذا الاخ الكريم الذي فوجئنا وانشنا بحضوره أنها فرصة لا تفوت. أي والله. وبخاصة بأنه هذا الأخ لم يسبق له أن عرف الشيخ ناصر. نعم. يسمع به وربما يسمع بشيء عن الشيخ ناصر كان يمنعه من لقاء الشيخ ناصر. الله أعلم. الله أعلم. المهم فأنا أريد أن أقول أن دون إخواننا اللي بشرتنا بسيادتهم هدول بقى مضمونين أنه نجتمع معهم. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. سواء رفضونا أو قبلونا يعني. أما الأخ هنا ربما يكون على سفر. أينا. فهي صيدة عما قريب يعني. أينا. وصيدة ثمينة. أينا. صيدة أمريكية. مقتدى أمريكية. أمريكية وهذا عزيز اليوم يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. إلا إذا كان صاحبنا الذي اسمه على اسم أبي رحمه الله نوح قد أفلس من أسئلته، فيمكن حينئذ أن نتوجه إلى إتمام الموضوع الذي اخترعه الأخ أبو مالك. ثلاث أسئلة ما شاء الله، أخذت الجلسة كلها. واحد في يمكن نفس موضوع السور. ايه؟ بعض العلماء خاصة أننا احتك بالناشرين وغيرهم لابد، فهم يعني بالنسبة للجواز ألعاب البنات قاسوا عليه فقال لا بأس. بالنسبة لإيش؟ جواز ألعاب البنات. لعب البنات. لعب البنات. اي نعم. قاسوا ايش؟ على ان تبع كتب للاطفال بالسور، يعني طالما ان تبعها تعليمي فحكمه جواز. انا اقول لك شيئا، ارجو ان يكون هو الصواب اولا، وان يشرح الله صدر السامعين عامة وصدرك أنت خاصة لهذا القول إن شاء الله. هناك قاعدة فقهية يجب أن تكون على علم بها، وبخاصة أنك حديث عهد بالإسلام ولا تزال يعني لم يدخل في ظني، وأرجو أن يكون ظني ظن المؤمن، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. أظن وأرجو وعيد القول بأن يكون ظني ظن المؤمن أن يكون إسلامك لم يداخله شيء مما دخل دينك القديم من الأشياء الغريبة عن الدين عيسى عليه السلام الذي كان وحيا من السماء، لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في الحديث الصحيح قوله افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ هناك روايتان، إحداهما مجملة الجماعة الأخرى مفسرة. قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فإذا هناك فرق وكلها إسلامية وكلها تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن فرقة واحدة من هذه الفرق كلها تتميز عليها جميعها بأنها هي الفرقة الناجية. فأنا أظن أنه لابد أنك قرأت أو طرق سمعك هذا الحديث، أليس كذلك؟ فإذا باعتبار أنك حديث عهد في الإسلام فيجب أن تكون حريصا جدا جدا ألا يداخلك شيء باسم الإسلام، والإسلام منه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما كانوا يقولون قديما. فمن القواعد الإسلامية التي يجب على كل طالب العلم لا سيما إذا كان حديث عهد بالإسلام أن يتذكر الحقيقة التالية، وهي أنه إذا كان هناك قاعدة عامة تحرم جزئيات كثيرة وكثيرة جدا، كمثل قول عليه السلام كل مصور في النار، لعن الله المصورين، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ، هذه النصوص كلها قاطعة الدلالة على تحريم كل صورة ولعن كل مصور. هذه الكلية يجب المحافظة عليها ولا يجوز استخراج أجزاء منها إلا ما جاء النص يخصص هذا النص العام، فنخصص ونقف عند النص المخصص لا نزيد عليه شيئا من عندنا قياسا أو استنباطا. فلعب الأطفال التي سألت عنها دليلنا في إباحتها هو حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الثابت في صحيح البخاري، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إلي بنات جواري فيلعبن معي ببناتي، ودخل عليها يوما الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدها بين لعبها ووجد بينها فرسا لها جناحات، قال يا عائشة ما هذا فرس له جناحان؟ قالت يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كان ذوات أجنحة؟ فضحك وكان ضحكه إقرارا لها. لولا هذا الحديث لبقينا مع النصوص العامة تماما وما استثنينا لعب البنات. الآن نقف عند حديث عائشة في لعب البنات، فنلاحظ مفارقات بين تلك اللعب وبين هذه اللعب التي أنت سألت عنها، وأن بعض الناس يقيسونها على لعب السيدة عائشة. نحن نقول ببعض قولة ابن حزم، وانتبه لما أقول ببعض قولة ابن حزم، لأن ابن حزم لعلك تعلم أنه كان يتبنى المذهب الظاهري، لابد قرأت شيئا عنه. ومن ظاهريته أنه ينكر القياس مطلقا، وإن كان هو يضطر أحيانا أن يقع في القياس دون أن يتنبه لذلك. فهو حينما يجادل خصومه الذين يقررون القياس ويستعملونه ويحتجون به كثيرا وكثيرا جدا، كان يجادلهم بعبارة صارت عنده كأنها عبارة مختومة كليشه. يقول هذا قياس والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. فأنا يعجبني منه الجملة الأخيرة، نحن لا ننكر القياس، نحن نقر القياس، ولكننا مع الإمام الشافعي الذي يقول القياس ضرورة، وليس القياس أن يتوسع الإنسان في تبسيط الأحكام وتكثير على الناس، فما جاءهم من البيان من الأحكام في الكتاب والسنة يكفيهم، لكن الضرورات لها أحكام. هل الحاجة تنزل منزل الضرورات؟ الحاجة لا، الحاجة هذه لها حكم ثاني. فأقول حتى ما نبعد كثيرا، بعض المعاصرين اليوم يقيسون الصور التي تأتي البلاد الإسلامية من بلاد الكفر والضلال أوروبا وأمريكا وغيرها، وهي كما تعلم جيدا تحمل في طواياها عادات وتقاليد وثقافات هؤلاء المصدرين لهذه الصور. هي تحمل في طواياها مثلا الخلع والتبرج المحرم عندنا في دين الإسلام، أما هم فما كما وصفهم ربنا عز وجل في القرآن بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون، فيصدرون إلينا هذه اللعب، تحمل في صواياها كما قلنا خلاعتهم وأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم وإلى آخره. فمن هذه الحيثية تختلف تماما هذه اللعب عن لعب السيدة عائشة. هذه واحدة. والأخرى، الإسلام لا يريد أن يجعل معامل ومصانع تنتج هذه اللعب، لعب البنات، لأن الإسلام لا يؤمن بشيء يعرف اليوم مع الأسف حتى عند كثير من الإسلاميين بالفن، الفن. الإسلام لا يشجع على شيء من هذا الأمر التافه الذي لا قيمة له، مما يربطونه بما يسمونه بالحضارة الغربية، لكنه يسمح بتعاطي صور بيتية نابعة من نفس البيت، لأن في ذلك شيء من التمرين للفتاة الناشئة على ما يسمى اليوم بتدبير المنزل. هون بتخيط خرقة مفتوقة، هون بتركز زر مثلا ينبغي تعليقه، وهكذا. أما أن نجلب هذه الأصنام وهذه التماثيل حتى وصل الأمر ببعض هذه التماثيل تكون في حجمها أكبر من حاملها، أليس كذلك؟ لهذا يبيحه الإسلام قياسا على لعب السيدة عائشة؟ حاشا لله. أعود لأربط بعد هذا الشرح. الأصل المنع بتلك الأدلة العامة، فلا نقيس ولا نلحق أشياء وأشياء بحيث أننا نأتي إلى هذه النصوص العامة ونوهن من عمومها وشمولها بهذه الإلحاقات والقياسات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا نهاية الجواب عن سؤالك، ولعله واضح إن شاء الله. هذا قول في مسألة في العقيدة. عقيدة. ما رأيك في قول الإمام أبي حنيفة في متن شرح الفقه الأكبر لعلي القارئ صفحة 51، أن الله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق. نظرا إلى أن هذا القول إن ثبت عن أبي حنيفة يوافق عقيدة الأشاعرة في المسألة، وأن أبي حنيفة من السلف خلاف. سؤالك هذا يفتح لي بابا جديدا من العلم لابد أن أذكرك به وأن ألفت نظرك إليه. الإسلام كما تعلم قال في القرآن الكريم، وهذا من مزاياه، أنه حذر المسلمين أن يقعوا في مثل ما وقع الأولون من اليهود والنصارى، فقال في حق هؤلاء: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذه الآية حين نزلت كان في المجلس رجل عربي من العرب النوادر الذي كان بالتعبير العصري مثقفا يومئذ غير أمي، العرب أميون إلا النادر منهم، فهذا كان من هؤلاء النادرين، كان مثقفا، كان متعلما، قرأ الكتاب المعروف بالكتاب المقدس الذي يحوي التوراة والإنجيل، فوجد التوراة والإنجيل خير مما وجد عليه قومه يعبدون التماثيل والأصنام. وجد هناك شيء من الأخلاق، شيء من التشريعات، حيث لا يجد شيء من ذلك إطلاقا في الوثنية الجاهلية، فتنصر. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على نصرانيته، جاء وقد علق الصنيب على صدره، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك عليه، ثم هداه الله عز وجل